الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صلاح ابن ورقة وقع على التوحيد الذي كنت عليه الحمد لله، فأقول بتوفيق من الله عز وجل. إن الله عز وجل ما حرم شيئا إلا عوضنا عنه أشياء أخرى، إلا عوضنا عنه أشياء أخرى. وأنا معروف ذلك حينما حرم بعض المشروبات فأباح كثيرها، وحرم بعض الأطعمة فأباح كثيرها، فهذه فحرم لنا وحرم لنا شيء، ثم أباح لنا أشياء أخرى. ما هي؟ يذكر المقيم عليه رحمة الله في زاد المعاد عن الذين يجيزون تلحين القرآن الكريم ليس بآلة وإنما عن طريق القراءة الحسنة، قال إن من أدلتهم أن الله تعالى حينما حرم على أولئك الصحابة الغناء أباح لهم ماذا أو عوضهم به غيره، ألا وهو تلاوة القرآن الكريم وترتيله بصوت حسن. إذن فأنت الذي تسأل أين هو البديل؟ البديل القرآن، ولعل هذا يسوء هؤلاء الذين لا يرضون بهذا البديل، وإن كانوا لا يصرحون، لأنهم لا يستطيعون الصبر على تلاوة القرآن، يريدون شيئا آخر يحرك القلوب، شيئا آخر يرفه عن النفوس، لكن المؤمنين كما قال عز وجل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يفرحون بما أنزل إليك. ما أنزل؟ هل أنزل في أناشيد؟ وهذا كذلك كما قال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما قل بفضل الله الإسلام وبرحمته يعني القرآن، كما قال تعالى قد قال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. قل بفضل الله افرحوا بالإسلام هلكوا وبالإسلام وأنتم ناس تائهون، وبرحمته في القرآن فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما تكفيكم هذه الآية؟ لقد امر الله تبارك وتعالى بتحسين الصوت عند تلاوة القرآن، فقال سبحانه يا ايها المزمل قم ليلا الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال ايضا وقرآنا فرغناه لتقرأه على الناس على مكث اي بتمهل وسؤالا ونزلناه تنزيلا. وقال ايضا وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك وارسلناه ترتيلا. وجاء في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى او ليس منا من لم يتغنى بالقران. قال ابن الاعرابي وقد سئل عن هذا الحديث لما كان أهل الجاهلية كلما جلسوا بأهليتهم يتغنون وإذا ركبوا مراكبهم يتغنون وإذا دخلوا إلى خارج يتغنون أراد الله تبارك وتعالى أن يعوضهم عنها بتلاوة القرآن وتحسين الصوت به، فأمرهم أن يتغنوا بالقرآن أن يحسنوا أصواتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال فأراد أن يكون هجراء القرآن الكريم القرآن الكريم. وكذلك في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت من مزامير آل داود. كان يقرأ رضي الله تعالى عنه أبو موسى الأشعري وكان يحسن تلاوة القرآن، وأنتم تعلمون كما ذكر مسلم أن والبخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الأشعريين بأصواتهم في القرآن إذا نزلوا في أسفاره ينزلون يقرأ القرآن الكريم. ونحن عندنا في أفكارنا ماذا نفكر في الصلاة؟ ما الكلام هو مشكور؟ الصلاة يجب وجه وجه القرآن. فما تعاقب له والكلام الفارغ إلى ماذا؟ قال لو رأيتني البارحة أي في الليل وأنا أستمع قراءتك النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على القرآن من جبريل من هو أنا عز وجل يستمع إلى قراءته لا أذكر في المزامير آل الجنة ما هي مزامير آل الجنة؟ ما هي مزامير آل الجنة؟ كان داود عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوابا إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراقة والطير محشورة كل له أوابا الجبال والطيور إذا استمعت إلى داود وهو يرسل زابوره ترسل معه وترجع الطيور تقف في السماء لحسن صوته صوته أو حسن صوته يغطي أصواته المنحزنة فتتوقف على أصواتها لترسل معه وترجع كل له أواب أي مرجع كما قال تعالى وقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير هذا من هذه هي تلاوة داود عليه الصلاة والسلام لكتاب الله عز وجل هذا هو مزمار هذا هو مزمار نتابع جاء أيضا في رواية الجماعة وتفضل الإمام مالك عليه رحمة الله عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره يقرأ في إحدى ركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحسن صوتا أو قراءة منه قال عليه فما سمع أهله عليه الصلاة وكذلك عن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا زينوا القرآن بأصواتكم رواه الحاكم وسنده جيد وعن علقمة بن قيس وهو تابعي عليه رحمة الله قال سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول اقرا علي قال فكنت اذا قرات عليه وفرغت من قراءتي يقول زدنا من هذا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول حسن الصوت من زينه القران حسن الصوت من زينه القران رواه البخاري ومسلم هذه ادله وغيرها كثيرة جدا دل على أن تحسين صوت القرآن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي في الحال أن يخرجنكم تحسين القرآن إلى تحسين ألفاظه أو عدم الحفاظ على آداب تلاوته هذه واحدة ثانيا لا تتشبهوا بأهل الغناء في تلاوة القرآن ينبغي أن تبقى على القرآن الكريم هيبته حسن وسبق على ذلك سبيلا لكن لا يجرفنكم ذلك إلى أن تزينوه كتزيين امرأة صفيحة ولهذا ورد في الوالد من أحمد بسند صحيح عن زادان بن علي قال كنت حين عادة من غفار الصحابي جليل رضي الله عنه فراى قوما يتحملون من الطاعون يتخوفون من الطاعون اصاب تلك المدينه فقال من هؤلاء يتحملون على الطاعون يا طاعون صد اليك يا طاعون صد اليك يدعو بنفسه فقال له او تدعو او فيما تتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فيقول لا يتمنين احدكم الموت لا يتمنى إلا أحد الموت فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال ستا أي اسبقوا بالأعمال الصالحة قبل أن تسبقكم ستا من المفسدات يا ربكم அப்படி அந்த சீக்கிரம் ஏதாச்சும் ஆராய்ச்சி وقطيعة الرحم وبيع الحكم واستخفافا بالدم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأسفلهم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغذيهم. من هنا نهى العلماء عن تلحين القرآن تلحين أهل الغناء كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إجماع على ذلك وهو إذا لحن الإنسان بالقرآن الكريم زاد في حرف أو أنقص حرف هنا يقول النهي أو يقع الإجماع العلماء على ذلك. قال بانوا بأعمال ستة إمرة السفهاء يكون عليكم أمراء هم أسفه الناس وكثرة الشرط أي تكثر الشرط والجنود لما كلما تجردت البلاد عن الامن وخلت البلاد من الامن ظهرت الشرطه بكثره. قال الثالثه وقطيعه الرحم الناس لا يتزاورون فيما بينهم فالابن لا يزور خاله ولا خالته ولا عمه ولا عمه الى اخره. قال بعد ذلك وبيع الحكم وهذا معروف الذي كنت واستخفافا بالدم الدم يسبق اخيه. والثالثه التي هي محل كلامنا وشاهدنا ونشوا يتخذون القران مزامير يتخذون القران مزامير يقدمون الرجل الى ما يقدمونه ليقرا لهم لما لا لانهم يريدون سماع القران والاهتداء بهداية الرحمن إنما يريدون أن يزمروا بالقرآن كما يفعل لمن تعجبه يعجبه ذلك الشريط المشروع يوم تداول بالأيدي الذي هو عبارة عن غناء اتخاذ صورة ولكنه عبارة عن غناء لا يزيدك اهتداء أبدا لا يزيدك اهتداء لا يزيدك تقوى يشعر الإنسان بنوع من الخشوع لكن ممكن جدا ان تجد الانسان يستمع الى الشريط وهو ينظر باعينه الى الحرام او بعينه لما؟ لانه تاثر بالصوت ولم يتاثر بالفعل ولا يقع الكلمه ويلبس عليهم الشيطان. ولاجل هذا سئل الامام مالك عليه رحمه الله عن قراءه الملحن في الصلاه فقال لا تعجبني انما هو غناء ياخذون عليه دراهم هكذا إنما هو غناء يأخذون عليه قرار. وسئل الإمام أحمد أيضا عليه رحمة الله عن تلحين القراءة فقال هي بدعة لا تسمع وجاء رجل يسأل عن التلحين في قراءة في قراءة القرآن يعني في دروس اللسان حتى يذهل أحد يذهل بأخذه فقال اسمك قال محمد قال أترضى أن يقال لك يا محمد فقال رجل لا هاي الكتابة أنت اسمك يا محمد ما ترضى أن ينوى اسمك أن يمد اسمك يا محمد هذا فكيف ترضى أن تمد اسم الله عز وجل وأن تغير فيه وأن تزيد فيه. ولهذا قال ابن جوزي عليه رحمه الله قراءة القرآن على قانون أهل الموسيقى حرام أي كم يقبلونه. وقال ابن جوزي عليه رحمه الله فنعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلال. بهذه الكلمة نختم الموضوع والله تبارك وتعالى يوفقنا